لنا ما وهبته لأوليائك المقربين، واجعلنا منهم وبهم ومعهم، آمين يا رب العالمين. اللهم افتح لنا فتحا وأنت خير الفاتحين. اللهم هب لنا من لدنك توبة نصوحة تطهرنا بها عقلا ونفسا وروحا. أما بعد، فما زلنا وإياكن أيتها الأخوات مع كتاب السلام عند قول الإمام النووي رحمه الله: فصل في السلام على من غلب على الظن أنه لا يرد، واستحباب إبراء من توجه عليه الرد فلم يرد. هذه مسألة مهمة، وربما نتعرض لها، أغلبنا يتعرض لهذه المسألة. ما هي المسألة؟ أولا نضع الصورة، صورة المسألة، ثم بعد ذلك نقرأ كلام الإمام النووي رحمه الله تعالى. الآن أنت جرى بينك وبين صاحبتك مشكلة، مثلا أسأل الله أن يبعد عنا المشاكل والمنازعات والشقاق. جرى مشكلة بينك وبين هذه الصديقة فتهاجرتما، ما تسلمان على بعض، ما تتكلمان مع بعض، مشيت وإذ هذه البنت واقفة، فقلت في نفسك: إذا سلمت عليها الآن ربما لا ترد علي السلام، إذا سلمت عليها ربما لا ترد علي السلام، فماذا تفعلين؟ هل تسلمي أم لا؟ قال: يغلب على ظنك، أنت الآن يغلب على ظنك أنك إذا سلمت عليها لا ترد السلام، لأنها منزعجة منك، لأن الخلاف ما يزال بينك وبينها. ما الحكم؟ هذا معنى كلام الإمام النووي: فصل في السلام على من غلب على الظن أنه لا يرد. نسلم عليه أم لا؟ قبل أن نقرأ كلام الإمام النووي، نسلم أم لا؟ نسلم. بعض الناس، انتبه الآن، بعض الناس يقولون: نحن إذا سلمنا وهو لم يرد. أنت الآن إذا سلمت على هذه البنت وهي لم ترد، تأثم أم لا؟ تأثم. قال: لأنها تأثم فأنا لا أسلم. هكذا بعض الناس يقول، خشية أن أوقعها في الإثم. الإمام النووي وصف هؤلاء بالجاهلين، وصفهم بالأغبياء من يقول هذا الكلام. نحن الواجب علينا أن نسلم، السنة لنا عفوا أن نسلم. ترد أو لا ترد لا ننتظر، ربما تأثم، هذا همها ليس همنا. الآن سيفصل لنا الإمام النووي هذه المسألة، وهي مسألة متفرعة عن قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذن سأعيد صورة المسألة: إنسان بينه وبين آخر خصومة، مثلا مشى فرآه في الطريق، غلب على ظنه أنه إذا سلم لا يرد السلام، هل يسلم؟ الإمام النووي يقول: يسلم. بعضهم قال: لا يسلم. لماذا؟ قال: خشية أن أوقعه في الإثم. سنقرأ الآن كلام الإمام النووي. قال: إذا مر على واحد أو أكثر وغلب على ظنه أنه إذا سلم لا يرد عليه، يعني هذا الواحد أو هؤلاء الجماعة لن يردوا عليه. لماذا لا يردون عليه؟ قال: إما لتكبر الممرور عليه. أنا الآن مار، والإنسان هناك يسمى إيش؟ ممرور عليه. أنا اسم فاعل وهو اسم مفعول. المار يخشى من تكبر الممرور عليه، وهذا كثير، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نمشي في الطريق فنسلم لا يرد. لماذا؟ لأن عنده تكبرا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وأقبح صفة في الإنسان التكبر والعياذ بالله، تكبر ورؤية النفس والتعالي، ولا نريد أن ندخل في هذا، فكلامنا في السلام. فلماذا لا يسلم؟ يغلب على ظنه أنه لا يرد لتكبر الممرور عليه أو لإهماله المار أو السلام. ليس متكبرا، هذا الممرور عليه ليس متكبرا، إنما عنده إهمال، أي لا يلتفت لا إلى المسلم ولا إلى السلام، أو ربما منشغل ومنشغل بعمل، ليس تكبرا. إذن لم يرد تكبرا، إنما لم يرد لإهماله السلام أو الماء، وإما لغير ذلك. ما الحكم؟ وينجب كذا كذا كذا، فينبغي أن يسلم ولا يهو لهذا الظن سلام لهذا الظن أيضا أنه لا يرد السلام، لا يترك. طيب، فإن السلام مأمور به، فإن السلام وجوبا ولا استحبابا وسنية؟ السلام سنة ورده واجب. فإن السلام مأمور به، والذي أمر المار أن يسلم ولم يؤمر بأن يحصل الرد. أنت مأمورة بالسلام، لكن هل أنت مأمورة بأن تسلمي وأن يرد عليك السلام؟ لا. كلام إمام النووي واضح، يقول نحن مأمورون بإيش؟ بالسلام، والممرور عليه مأمور برد السلام، فأنا لا أترك ما أمرت به خشية أن لا يفعل الممرور عليه ما أمر به وهو رد السلام. والذي أمر به المار أن يسلم ولم يؤمر بأن يحصل الرد، مع أن الممرور عليه قد يخطئ الظن فيه ويرد. يعني ربما أنا أشعر أن هذا الممرور عليه متكبر، أنا أشعر ذلك، فسلمت خاب ظني ورد علي السلام، هذا معنى كلامه، قد يخطئ الظن وقد يرد. ربما أنا أسلم قل الآن فلان لن يرد علي السلام، لكنه رد، فحصل بالسنة وحصل الوجوب. هذا قول الإمام النووي. تعالينا الآن لنقرأ قول الطرف الآخر المقابل. قال الإمام النووي: وأما قول من لا تحقيق عنده، شوفي نعته بإيش؟ أنه ليس صاحب تحقيق. من يقول هذا الكلام؟ إن سلام المرء سبب لحصول الإثم في حق الممرور عليه، فهو جهالة ظاهرة وغباوة بينة، يعني واضحة. غباوة يعني هذا غبي أحمق ما عنده عقل. من يقول هذا الكلام؟ هذا كلام الإمام النووي. لماذا؟ ماذا قال هذا الرجل أو هذا المقابل؟ قال: أنا إذا سلمت الآن المار، إذا سلمت على الممرور، ألا يجب على الممرور الرد؟ يجب عليه الرد أم لا؟ يجب. إذا لم يرد أثم أم لا؟ من كان سبب في وقف إيقاعه بالإثم؟ أنا، المار. فالمار هو سبب في وقوع الممرور عليه بالإثم، فلهذا هذا قال بعض من لا تحقيق عنده، قال لا يسلم حتى ما يوقع أخاه في الإثم. لأن هناك عندنا قاعدة: من حق الأخ على أخيه ألا يؤثمه، من حق الأخ على أخيه ألا يؤثمه. شو يعني ألا يؤثمه؟ ألا يكون سببا في إثمه، ألا يؤثمه، ألا يكون سببا في إثمه. سأضرب مثالا على هذه القاعدة. ما حكم المرور بين يدي المصلي؟ المرور بين يدي المصلي جائز أم حرام؟ ما يجوز هذا، أليس كذلك؟ إثم، أليس كذلك؟ إنسان دخل المسجد فلما دخل المسجد صلى في آخر صف، في آخر صف، ولم يضع سترة أمامه. إلى المسجد سيمرون أمامه أم لا؟ سيأثمون أم لا؟ يأثمون، لأنهم مروا بين يديه. من كان سببهم في الإثم؟ المصلي. فمن حق الأخ على أخي ألا أصلي في الأمام أو صلي في الخلف وضع سترة، ما في مشكال. فمن هذه القاعدة انطلق بعض العلماء وقال: إذا سلم المار وغلب على ظنه، غلب على ظنه أن الممرور عليه لا يرد، لا يسلم عليه خشية أن يؤثمه. إمام النووي ماذا أجاب عنهم؟ قال: هؤلاء جهالة وظاهرة وغباوة بينة. الله أكبر، الله أكبر. وأنا أشهد أن لا إله إلا الله. وأنا أشهد أن سيدنا محمد رسول الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا إله إلا الله، صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا زيارة الحشرة. وأما قول من لا تحقيق عند حصول الإثم عليه وغباوة بينة، إن المأمورات الشرعية، التعليل لماذا جهالة، المأمورات الشرعية لا تسقط عن المأمور بها بمثل هذه الخيالات، سماها خيالات الإمام النووي رضي الله عنه. هذا خيال، توهم، هذا توهم من الناس. المأمورات الشرعية نفعلها ولا نلتفت إلى ذلك الرجل، سواء كان سيقع في الإثم أو لا يقع. ولو نظرنا إلى هذا الخيال، إلى هذا الخيال الفاسد، لتركنا إنكار المنكر على من فعله جاهلا كونه منكرا، وغلب على ظننا أنه لا ينزجر بقولنا، فإن إنكارنا عليه وتعريفنا له قبحة يكون سببا لإثمه إذا لم يقلع عنه. ولا شك في أننا لا نترك الإنكار بمثل هذا، ونظائر هذا كثيرة معروفة، والله أعلم. مسألة يقيس بها الإمام النووي رضي الله عنه ما استدل به، قال: إذا كان الممرور عليه غلب على ظني أنني لا أنه لا يرد، أسلم أم لا أسلم؟ المقابل ماذا قال؟ لا يسلم. لماذا؟ لأنه إذا سلمنا وما رد السلام وقع فيه، وإذا وقع في الإثم من سبب الإيقاع في الإثم؟ المار، فلذلك لا يسلم. إمام النووي قال يرد على هذا القائل، يقول له: لو كان أمامك إنسان يفعل منكر، وهذا الإنسان لا يعرف أن ما يفعله من ما يفعله هو منكر، يعني إنسان يفعل شيء من المنكر وهو لا يعرف أنه هذا المنكر، وأنت رأيته، إذا نصحته ربما يزيد، إذا نهيته عن منكره ربما لا يقلع، يبقى على إثمه، تنصحه وتنهى عن المنكر أم لا؟ إمام النووي يقول: ننصحه وننهاه عن المنكر. طيب، ربما لما قلنا له لا تفعل هذا المنكر بقي مصرا وزاد في إثمه، من كان سببا في الإثم؟ الناصح له. هل ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ لم يتركه. فكذلك هنا في السلام يسلم ولو وقع الممرور عليه بالإثم. قال: ونظائر هذا كثيرة. هذه المسألة ذكرها العلماء وفصلوا فيها، الإمام باجوري رضي الله عنه ذكرها في كتاب تحفة المريد في شرح جوهرة التوحيد، وذكر الخلاف عن الإمام السعد التفتازاني والإمام الآمدي. الإمام الآمدي والإمام سعد الدين التفتازاني يقولان، تبهي لهذه مسألة دقيقة، إذا كان النهي عن المنكر، أنا أقطع مغلبة على ظني، أقطع يعني متأكد 100%، إذا نهيت هذا الإنسان لن يتأثر أبدا، ليس غلبة الظن، قطع متأكد، إذا كان يقطع قطعا لا يتأثر هذا المنهي الذي يفعل في المنكر، لن يتأثر بقولي، قال: لا يجب علي أن آمره بالمعروف وأن أنهاه عن المنكر. هذا عند من؟ عند السعد التفتازاني وعند الآمن. إمام النووي قال، وذكر الباجوري الخلاف، قال: وأما الإمام النووي فقد صرح بخلاف هذا، ولو كنت أقطع أنني إذا نصحته لن يتأثر، يعني ربما يسخر بي، ربما يدأ مني، ولو كنت أقطع بهذا يجب علي أن آمر بالمعروف وأن أنهى عن المنكر، عند الإمام النووي. فالمسألة فيها خلاف، صرح بذلك الإمام الباجوري في الجوهرة بين السعد التفتازاني والآمدي والإمام النووي رضي الله عنه. فالإمام النووي الآن بنى هذه المسألة، مسألة السلام، على مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فكما أنه ولو كان قاطعا بأنه الذي يتأثر يجب عليه أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، كذلك إذا مر على رجل وكان غلب على ظنه أنه إذا سلم عليه لا يرد السلام، يجب عليه أن أو يسن له أن يسلم. ولم يعتبر بهذا الخلاف الإمام النووي رضي الله عنه. إمام الغزالي ذكر في إحيائه ما يؤيد كلام يعني ما أخذه الإمام السعد التفتازاني من الإحياء أو من الإمام الغزالي رضي الله عنه. إمام الغزالي يقول: لا تنصح من لا ترى على وجهه مخايل القبول، يعني أنا الآن أريد أن أمر بالمعروف أو أنهى عن المنكر أو أنصح، فإذا كان هذا الرجل والله عنده قابلية، عنده استعداد لأن يقبل كلامي، انصحه، وأما إذا لم يكن عند لن يسمع مني سيدخل من الأذن اليمنى ويخرج من اليسرى كلام، ماذا نفعل؟ لا تنصح من لا ترى على وجه مخايل يعني علامات القبول. فينبغي علينا أن نكون دقيقين في الأمر بالمعروف وفي النهي عن المنكر. الإمام النووي يقول يسن السلام على من غلب على الظن أنه لا يرد السلام. الآن مسألة أخرى أو نفس المسألة، لكن ماذا ينبغي علي أن أفعل إذا سلمت على إنسان ولم يرد؟ نحن اتفقنا أنه يسلم أم لا يسلم عند الإمام النووي، يسلم أم لا؟ طيب أنا سلمت على هذا الرجل وهو ما رد علي السلام، لم يرد علي السلام، أنا ماذا أفعل الآن؟ أذهب إليه أقتله؟ أضربه؟ أتشاجر معه؟ ماذا أفعل؟ قال الإمام النووي ويستحب لمن سلم على إنسان وأسمعه سلامه، يسلم عليه يقول السلام عليكم ويسمع سلامنا، وتوجه عليه الرد بشروطه فلم يرد، هذا الرجل ما رد، ماذا ينبغي علي أنا؟ ماذا يستحب لي؟ أن يحلله من ذلك، يعني بعد أن سلمت ما رد السلام أقول اللهم إني أحلله، إني أبرئه من حقي عليه، أنا لي حق الآن يا رب، وحقي أن يرد علي السلام، أنا سامحته يا رب، سامحته ليه؟ حتى ما أكون سببا في عذابه، أليس كذلك؟ حتى ما أكون سببا في عذاب ذلك الرجل. انظر إلى الرحمة، هذه رحمة الإسلام، هذه الرحمة المستقاة من النبي عليه الصلاة والسلام، هذه الرحمة التي ينبغي أن نتخلق بها. جرى بينك وبين صديقتك خلاف، إياك أن تكون سببا في إثمها، أنت لك الحق، أنت المصيبة، هي مخطئة 100%، قل يا رب أنا سامحتها، يا رب أنا سامحتها، حتى ما تكون تتعذب بسببك. أي إنسان أساء إليك يا رب سامحته، ولو كنت مظلومة كان هو الظالم يا رب سامحته. أحد شيوخنا في المدينة الجميلة كان يقولها، إني أو علقت بذمته أبرأته لله شاك منته كي لا أعوق مؤمنا يوم الجزاء أو لا أسوء محمدا في أمته. ما معنى هذه الأبيات؟ من نال مني يعني نال مني سوءا ظلمني أو علقت بذمته، أنا لي في حق عنده، أبرأته لله يعني سامحته لوجه الله شاكر منته أو راجي منته، راجي رحمة الله سبحانه وتعالى. لماذا يبرئ الناس؟ لماذا يسامحهم إمام الشافعي؟ ألقى مؤمنا يوم الجزاء حتى لا أكون سببا كي لا ألقى يوم الجزاء أو لا أسوء محمدا في أمته، يعني حتى مرت هذا الرجل من أمتك لي حق عنده. هذا يحزن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يسيء النبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما علمنا أن نسامح الخلق أجمع، أن نتصدق بأعراضنا. رحم الله تعالى الأم الوالدة الحبابة عليه الصلاة والسلام تعلم أبنائها وتنشئهم منذ الصغر، عندما ينام يضع رأسه على فراشه على وسادته تقول له سامح الخلق أجمع، قل سامحت الخلق جميعا، قل تصدقت بعرضي على المسلمين، يعني سامحت من أساء إلي، قل كل واحد أساء إلي فأنا أسامحه لوجه الله. تلقن ولدها هذا الكلام وهو صغير، من أجل ماذا؟ حتى يرسخ في ذهنه، حتى يرسخ في قلبه الرحمة، المسامح، الشفقة على الخلق. فالشفقة على الخلق ركن من أركان الولاية، صفة عظيمة من صفات أولياء الله تبارك وتعالى، الشفقة على الخلق، يسامحونهم إذا أساءوا. ما يكون سبب؟ أنا أعرف رجلا كان يصير بينه وبين زوجته مشاكل، بينه وبين زوجته دائما في خصومات. ومعلوم كن المرأة إذا باتت وزوجها عليها غضبان باتت الملائكة تلعنها حتى تصبح، أليس كذلك؟ طيب هذا إيش يفعل هذا الرجل؟ يغضب من زوجته تغضبه، قل يا رب أنا سامحتها، يا رب لا أكون أنا سببا في لعن الملائكة لها، لكن هي ظالمة جننته وأخرجته عن عقله، ومع ذلك سامحها. كذلك ربي عز وجل إنما أمرنا بالإحسان، إنما أمرنا إيش هو الإحسان؟ إحسان صديقتك أحسنت لك، أكرمتك بشيء من الكرم، ثم أنت بعد ذلك رددت لها، أهدتك هدية مثلا، ساعدتك في مشكلة، ثم أنت رددت لها مثل هذه الهدية أو مثل هذه المشكلة ساعدتها فيها، هل هذا إحسان؟ لا، هذا جزاء مقابل خدمات مكافأة. أما الإحسان ما هو؟ أن تحسن إلى من أساء إليك. الإحسان هو إيش؟ أن تحسن إلى من أساء، هذا هو الإحسان. إنسان أساء إلينا نقابل الإساءة بالإحسان، عند ذلك يسمى. ما دل هذا الكلام؟ حديث النبي عليه الصلاة والسلام لما قال ليس المكافئ بالواصل، إنما الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. إيش يعني هذا؟ رجل عنده أرحام، صلة الرحم سنة صح؟ واجبة حق، أليس كذلك؟ فإنسان زاره أخوه مثلا، هو بعد أن زاره ذهب إليه بعد أسبوع 10 أيام، أخذ زوجته وأولاده وذهب إلى بيت أخيه، هل هذا يسمى واصل رحم؟ لا، هذا يسمى مكافئ. ماذا يسمى؟ أخوه زاره وهو رد الزيارة، إيش يسمى؟ من الواصل؟ الواصل الذي ما يزوره أحد لكن هو يزور كل الناس، أخوه ما يأتي لي أبدا لكن هو يذهب إلى بيت أخي، هذه صلة الرحم. اليوم أخي ما يتصل بي أنا أتصل به، أختي ما تكلمني أنا أكلمها، هذا يسمى إيش؟ واصل. أما زيارة ورد الزيارة ماذا يسمى؟ الإحسان. ما هو إحسان مقابل إيش؟ إساءة. أما لو كان إحسان مقابل إحسان مكافأة ما يسمى هذا. فلذلك كل من يسيء إلينا نعامله بالإحسان. كان من أدعية سيدنا الإمام أبي الحسن الشاذلي في حزبه الكبير، إيش يقول إمام الحسن الشاذلي؟ يقول وليس الإحسان أن تحسن إلى من أحسن إليك وأنت المفضل الغني، لكن الإحسان أن تحسن إلى من أساء إليك. إحسان أن تحسن إلى من أساء. قل يا رب نحن أسأنا إليك، كأنه يخاطب ربه، يا رب نحن أسأنا إليك فأحسن إلينا، أسأنا يا رب، أسأنا إذ عصينا، أسأنا إذ قصرنا، أسأنا إذ انتشرت بيننا العداوة والبغضاء والغيبة والنميمة والغل والحقد والعياذ بالله والحسد، أسأنا يا رب فأحسن إلينا. رحم الله هارون الرشيد، دخلت عليه جاريته، جارية ومعها هذا كؤوس الماء أو الشراب، فلما وصلت تعثرت الجارية، فهذا الشراب كله صب على ثوب أمير المؤمنين، غضب غضب أمام الضيوف والوزراء والحاشية. هذه الجارية ذكية، مباشرة قالت له يا أمير المؤمنين والكاظمين الغيظ، ذكرته بالله، ذكرته، وهذا علامة المؤمن، المؤمن إذا ذكر بالله تذكر، سمعنا وأطعنا. قالت له يا أمير المؤمنين والكاظمين الغيظ، قال كظمت غيظي. قالت والعافين عن الناس، قال عفوت عنك. قالت والله يحب المحسنين، قال اذهبي فأنت حرة. هذا هو الإحسان، اذهبي فأنت، هذا هو الإحسان. أساءت إليه بنظرها يعني بنظره فهو أحسن إليها. فالآن نرجع إلى مسألتنا، سلمت على الرجل فلم يرد علي السلام، إساءة أم لا؟ إساءة، حق عليه أن يرد، حق، ولكن ما أعطاني هذا الحق. فالآن ماذا أفعل حتى ما أكون سببا في عذابه؟ قل يا رب أنا سامحته، يا رب أنا أبرأته، يا رب لا تعذبه بسببي. إيش هذه الأخلاق المحمدية؟ كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام عند فتح مكة لما قال اذهبوا فأنتم الطلقاء. إذن ويستحب لمن سلم عليه على إنسان وأسمعه سلامه وتوجه عليه الرد بشروطه فلم يرد أن يحلله من ذلك. كيف يحلله؟ فيقول أبرأته من حقي في رد السلام، أبرأته سامحته، أو جعلته في حل منه. تذكري دائما كلام الإمام الشافعي، من نال مني أو علقت بهمته أبرأته لله راجيا منته، كي لا أعوق مؤمنا يوم الجزاء أو لا أسوء محمدا في أمته، أو جعلته في حل منه ونحو ذلك. ويلفظ بهذا، ما يكفي بالقلب، سلمنا على الرجل ومشينا ما رد السلام، ما أقول في قلبي سامحته، لا، لابد أن ألفظ. قال ويلفظ بهذا فإنه يسقط به حق الآدمي، فإنه يسقط به حق هذا الآدمي والله أعلم. وقد روينا في كتاب ابن السني عن عبد الرحمن بن شبل الصحابي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجاب السلام فهو له، يعني إذا أجاب السلام فهو له، يعني الأجر له. فهو وين؟ من إلى أين يعود الضمير؟ إلى الذهن، الذي في الذهن. ما هو الذي في الذهن؟ الأجر، ثواب له. ومن لم يجب، سلمنا وما أجاب، إيش الحكم؟ فليس منا، كافر يعني؟ ليس منا يعني كافر؟ لا، أيوة، ليس منا، ليس على هدينا، ليس على طريقتنا، ليس منا ليس معناها أنه خرج من الملة. فنحن لا نكفر أحدا بهذه الأفعال. اليوم ما أكثر من يكفرون، ونسأل الله العفو والعافية. كما أنه ليس بعد الكفر ذنب، النبي عليه الصلاة والسلام يقول ليس بعد الكفر ذنب، كذلك ليس بعد التكفير جريمة، لأن التكفير بوابة للتفجير ولهذه القتل، ولهذا القتل الذي يجري ولا حول ولا قوة إلا بالله. ليس منا أي ليس على هدينا، ليس على طريقتنا، ليس على سنتنا. وليس منا يعني كافر والعياذ بالله. قال إذن أول شيء، إذا سلمنا على رجل أو أنت سلمت على امرأة أو صديقتك فلم ترد، ماذا نفعل؟ نحلله، وليس كذلك؟ أبرأته من حقي، جعلته فيه. هذا أول شيء. الشيء الثاني، ويستحب لمن سلم على إنسان فلم يرد عليه. الآن عدم الرد منكر أم لا؟ أنا سلمت على رجل وهذا الرجل ما رد علي، هل هذا معروف ولا منكر؟ وأنا يجب علي أن أمر بالمعروف وأن أنهى عن المنكر، أليس كذلك؟ ماذا أفعل؟ قال يستحب لمن سلم على إنسان فلم يرد عليه أن يقول له بعبارة لطيفة، يلتفت إليه ويقول له رد السلام واجب، فينبغي لك أن ترد علي ليسقط عنك الفرض. يعني ما نتركه، ما نكتفي أن أول شيء نقول يا رب حللته، يا رب جعلته في حل، يا رب أبرأته حتى ما تعذبه بسببي، ثم ألتفت إليه بعبارة لطيفة. الأسلوب، تعابير الوجه، عندما ننظر ونغضب نقطب الوجه، اي نعم، ونكلمه بنبرة، نبرة الصوت التي تشعره بالذل والإهانة، يصير منكر أكبر بعد ذلك، يصير مشكلة. رد السلام واجب، لماذا لا ترد؟ يصير مشكلة بينهما يتقاتلان بعبارة لطيفة، تلطف. هذا الذي ينقصنا اليوم، الأسلوب، الأسلوب بين كسر الخواطر وجبر الخواطر. شيء اسمه أدب، شيء اسمه أسلوب. إذا حسنت أسلوبك تجبر خاطر هذه المرأة، وإلا كسر الخواطر. لكن اليوم والعياذ بالله غلظة وجفوة وفظاظة، ولو كان على حق، أنت معك حق 100%، أنت الآن معك حق، عندما لن تسلمين على فلان فلان لا ترد السلام، الحق معك أم لا؟ معك الحق، لكن ينبغي أن تتلطفي بالعبارة، مو تلتفتي إليها يا فاسقة سلمت عليك وما رددت، ورد السلام واجب، وأنت لم تق، فأنت آثمة، أنت في النار، أنت كافرة. يا لطيف يا لطيف يا لطيف، هذا الذي يجري، هذا الذي يجري اليوم. أما تلتفت إلي، نحن مسلمون والنبي عليه الصلاة والسلام أمرنا برد السلام، ومن لم يرد ومن لم يجب فليس منا. وأنا لا أريدك أن تخرجي من هذه الدائرة، دائرة الهدي المحمدي، بعبارة لطيفة. رحم الله شيخ مشايخنا الشيخ محمد صالح الفرفور، مؤسس معهد الفتح الإسلامي بدمشق، كان يقول كلمة مشايخنا علمونا إياها وحفرت هذه الكلمة في ذهني ولا أنساها أبدا. يقول: الحق مر، الحق مر، ولو كنت مصيبة فرشوا عليه شيئا من السكر. هيك كان يقول. إذا كان شيء مر نريد أن نجعله حلو، كيف نجعله حلوا؟ بالسكر، صح؟ وكذلك الحق مر، فرشوا عليه شيئا من السكر. إيش يعني هذا الكلام؟ يعني حسن الحق بالأسلوب، بأسلوبك الآن اللطيف، بتعابير الوجه، بالشفقة، بالرحمة، تأثيرين قلوب الناس، تأثيرين قلوب صديقاتك. الحق مر، فرشوا عليه شيئا من السكر، أي استخدموا الحق بعبارات لطيفة، تكلموا بالحق بأدب، تكلموا بالحق بحيث تأثر قلوب الناس ولا تخرجوهم من الملة والعياذ بالله، حتى ما نكون بمنكر يصير عندنا منكر أكبر. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لما قصر به الناس قصر به الناس. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الفروع ليس من الأصول، هل هو العقائد؟ هل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من العقائد؟ لا، لأن العقيدة إلهيات ونبوات وسمعية، صحيح؟ إلهيات ما يتعلق بالمولى، ونبوات ما يتعلق بالرسل والأنبياء، وسمعيات جنة ونار وصراط وميزان وحساب وعذاب قبر إلى آخره، أليس كذلك؟ طيب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من هذا؟ لا، لكن إذا فتحنا كتب العقيدة نجد أنهم يذكرون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لماذا؟ لأن الناس قصروا فيه. نعم، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب، لكن ينبغي علينا أن نرش عليه شيء من السكر. هذا السكر هو إيش؟ الأسلوب، العبارة اللطيفة، الحكمة، الرحمة، الشفقة. ينبغي علينا أن نعامل المسيء كما يعامل المريض، كما يعامل الطبيب المريض. إنسان يتألم ويصرخ من الألم، يذهب إلى الطبيب، الطبيب ماذا يفعل به؟ يضربه؟ يعامله بخسوة؟ إنما يعامله بلطف، يصبر عليه، طول بالك، تحمل، ربي عز وجل يبتليك الآن من أجل أن يرى صبرك، من أجل أن يرى تحملك، يتعامل به بلطف. وكذلك الآن الناس المذنبون أمامنا، الناس العصاة، نحن طلاب علم، وسنكون دعاة إن شاء الله تبارك وتعالى في المستقبل، كل واحد منكم ستكون داعية. كيف نعامل هؤلاء المذنبون بالعصا؟ هل رأيت طبيبا يضرب مريضا؟ وكذلك الداعية إنما يعامله باللطف بالرحمة، وأنتن في دار اللغة فينبغي أن يكون عندكم أسلوب في الدعوة. هذا الأسلوب في الدعوة، هذا التلطف، هو السكر الذي يعنيه شيخ مشايخنا الشيخ محمد صالح الفرفور رحمه الله تعالى ورضي عنه. الآن انتهينا من باب السلام، من أول ما بدأنا في الدروس إلى الآن قرأنا فقط باب السلام. درس المقبل إذا أحيانا الله عز وجل نقرأ باب الاستئذان. ألف ألف صلاة مع ألف ألف سلام عليك يا رسول الله، وعلى آله وأصحابه أجمعين. الآن في جلاء الأفهام، صح؟ أين وقفنا؟ لقد من الله على المؤمنين. أيوة، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله على سابغ نعم الله، الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها من نعمة. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وارفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا وإخلاصا وقبولا يقربنا إليك يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا فنتبعه، وأرنا الباطل باطلا فنجتنبه، ولا تجعله علينا متشابها فنتبع الهوى، إنك على ما تشاء قدير. أما بعد، فما زلنا وإياكم في الفصل السابع في معرفة ما يجب معرفته على كل مسلم فيما يتعلق بالحبيب الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. وقلنا في الدروس الماضية إنه علينا أن نتعلم أو أن نقرأ ما يتعلق بالحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم من صفات خلقية وشمائل خلقية، ومن أخلاق، ومن صفات خلقية، وذلك لأن الشمائل الخلقية للتعلق والشمائل الخلقية للتخلق والتحقق. فبأخلاقه نتخلق، وبصفاته وشمائله الخلقية نتعلق. وذكرنا في الدرس الماضي أسباب التعلق، أسباب التعلق، لماذا يحب إنسان إنسانا، ما هي أسباب المحبة؟ فقلنا إن أسباب المحبة أرجعها الإمام الغزالي الجمال والكمال، والجمال والكمال والنوال كلها أعلاها وأرقاها وأغلاها إنما هي في الحبيب الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام أفضل الخلق على الإطلاق، سيتكلم اليوم عن إرساله وأفضليته صلى الله عليه وسلم. سيتكلم عن مسألتين، مسألة عموم بعثته عليه الصلاة والسلام، وهذا من خواصه عليه الصلاة والسلام، كل نبي إنما بعث لقومه، وأما الحبيب الأعظم فبعث للخلق أجمع، للخلق أجمعين، وهذا ما يسمى بعموم بعثته صلى الله عليه وسلم. وهذا من الخصائص للنبي عليه الصلاة والسلام، أعطيت خمسا لم يعطهن أحدا من الأنبياء، ومنها من هذه الخمسة وبعث كل نبي لقومه خاصة، وبعثت للناس عام. وهناك خصائص محمدية وهناك خصائص للأمة المحمدية. فرض هناك خصائص للنبي عليه الصلاة والسلام لم يشترك به أحد لم يشترك معه أحد من الخلق فيها، هذه خاصة للنبي عليه الصلاة والسلام لا من أمته ولا من غيره. وهناك خصائص للأمة المحمدية لكن ببركة الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم. من هذه الخصائص التي هي للأمة المحمدية لكن ببركة النبي، منها الغنائم. الغنائم في الأمم السابقة ماذا يفعلون بها؟ يجمعون كل الغنائم في الساحة فتأتي نار فتحرقها، ما يبقى شيء من المغنم. لكن الغنائم في الأمة المحمدية وأحلت لي الغنائم، أحلت لي مو بس للنبي يعني لأمته عليه الصلاة والسلام، هذه خاصية للنبي عليه الصلاة والسلام. في الأمم خاصية للأمة المحمدية ببركة النبي اللهم صل عليه. هناك الصلوات في الأمم السابقة ما تصح الصلاة عندهم ولا العبادة إلا في أماكن العبادة، إما في الكنائس أو في البيع أو في الصومعة أو في المعابد. أما الأمة المحمدية أينما كانوا يصلون أليس كذلك؟ ما عندهم طهارة بالتراب، نحن عندنا طهارة وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، هذه خاصية للأمة المحمدية ببركة النبي عليه الصلاة والسلام. وهناك خصائص للنبي فقط حتى أمته لا تشاركوا فيها، حتى الأمة المحمدية لا تشاركوا فيها، مثل الزواج بأكثر من أربعة. مثلا النبي تزوج تسعة مات عن تسعة، النبي عليه الصلاة والسلام انتقل وعنده تسع نساء أمهات المؤمنين. مثل لما واصل النبي عليه الصلاة والسلام الوصال، تعرفون الوصال صوم المواصلة، هذا يعني يصوم ولا يفطر إلى يوم ثاني يتابع هذا المواصل. نهاهم النبي عليه الصلاة والسلام عن الوصال، نهاهم قالوا يا رسول الله إنك تواصل، أنت تأذى أحدكم في رئتكم عند ربي يطعم، هذا خاص للنبي اللهم صلي وسلم وبارك عليه. حتى أمته لا تشاركه فيها. من أجمل الكتب التي تجمع هذه الخصائص كتاب الخصائص الكبرى للإمام السيوطي، ما اسم الكتاب؟ خصائص الكبرى. قسم الكتاب إلى قسمين، قسم خصائص النبي مع الأمة المحمدية وقسم خصائص النبي عليه الصلاة والسلام وحده. من خصائصه عليه الصلاة والسلام أنه أرسل للناس كافة، وكل نبي إنما كان يبعث لقومه. قال الله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، شوف كلمة للعالمين، ليس فقط لأهل مكة ولا للمسلمين من الأمة المحمدية، لا للعالمين، وليس عالم الإنس فقط، ليس عالم الإنس فقط، بل عالم الإنس والجن والملائكة والجماد والنبات كل ذلك رحمة صلى الله عليه وسلم. قال إنما أنا رحمة مهداة، عالم الحيوان كان رحيما به عليه الصلاة والسلام، كلنا نعرف البعير عندنا شكا أليس كذلك؟ لما دخل النبي عليه الصلاة والسلام حديث في سنن أبي داود، دخل حائطا حائطا للأنصار، حائط يعني بستان، فمعنى ليقف به إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويبكي، يبكي هذا البعير. النبي عليه الصلاة والسلام يقول أين صاحب هذا البعير؟ لمن هذا البعير؟ فجاء غلام أنصاري قال لي يا رسول الله هذا الغلام هذا البعير لي. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لقد شكى إلي، البعير شكى للنبي، لقد شكى إلي أنك تدئبه يعني تعمل عليه كثيرا وتجيعه، تجعله يعمل ولا تطعمه رفقا. كذلك الحمرة، حمرة طوع من أنواع الطيور طائر، الصحابي في حمرة، هذا الحمرة طائر شبيه بالعصفور، حولها أولادها، فأفزعوا الأولاد، ذهبوا الأولاد الأفراخ ذهبوا، جاءت الحمرة تطير أمام النبي عليه الصلاة والسلام وترفرف بجناحيها، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: من فجع هذه بأولادها؟ ردوا عليها أفراخها، ردوا عليها رحمة، كل ذلك رحمة. هذه بعض من أمثلة رحمته بالحيوان صلى الله عليه وسلم، رحمته بالنبات، بالجذع النخل لما أشفق عليه وحن، رحمته بالصغار صلى الله عليه وسلم لما كان يطول بصلاة الصبح، فلما سمع بكاء الصبي تجوز، يعني خفف وأسرع من أجل أمه، من أجل أمه، من أجل الصبي، من أجل هذا أسرع النبي عليه الصلاة والسلام، رحمة صلى الله عليه وآله وسلم. ذلك قال: إنما أنا رحمة مهداة، لا رحمة العالمين، الله عز وجل قال، أما هو قال إنما أنا رحمة مهداة. سيدنا ابن عباس إيش يقول؟ قل بفضل الله وبرحمتي فبذلك فليفرح، ليفرح بفضل الله، ليفرح برحمة الله. فماذا قال؟ قال: فضل الله الإسلام ورحمته محمد عليه الصلاة والسلام. إذن فسر بفضل الله بالإسلام ورحمته من؟ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. علينا أن نفرح بالنبي عليه الصلاة والسلام، ليس كذلك؟ ونظهر شعار الفرح بالنبي عليه الصلاة والسلام، فالفرح بالنبي عليه الصلاة والسلام شعار اليوم، شعار من شعارات أهل السنة والجماعة، الفرح بالنبي عليه الصلاة والسلام، تعظيم النبي عليه الصلاة والسلام، تعظيم كل ما يتعلق بالنبي عليه الصلاة والسلام، نعظم آثاره الشريفة صلى الله عليه وسلم، شعر النبي نعظمه، عمامة النبي نعظمها، خاتم النبي نعظمه، بغلة النبي نعظمها، ناقة النبي نعظمها، كل ما يتعلق بالنبي اللهم صل عليه نعظمه. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى. الفرح بالنبي عليه الصلاة والسلام شعار أهل السنة والجماعة، اليوم يغتاظون هؤلاء عندما نظهر فرحنا بالنبي عليه الصلاة والسلام، يغتاظون، يغتاظون. لماذا؟ لأنهم ما وقر في قلبهم، ما استقر في قلوبهم محبة الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم. لو استقرت المحبة، المحب يقتنص الفرص من أجل أن يذكر محبوبه، أي مناسبة، أي مناسبة تخطر على البال يريد أن يظهر فيها محبوبه. الأم الآن عندما تتعلق الأم بولدها وتحب ولدها، إذا جلست مع نساء تقول: والله ابني يحفظ كذا، ابني يحفظ كذا، تريد أن تتكلم بس عن ولدها لأنها تعلق قلبها بها به. أي إنسان يتعلق بشيء يريد أن يقتنص الفرصة، يعني أن يختار ولو أدنى مناسبة من أجل أن يظهر محبته. كذلك المؤمنون، كذلك أهل السنة والجماعة، لأدنى مناسبة يظهرون فرحهم بالنبي عليه الصلاة والسلام. فإذا تزوج أحدهم إيش يفعل؟ مولد. إذا جاءه ولد يلا مولد، عقيقة مولد، بيت اشترى بيت مولد، كل شيء مولد مولد مولد. واحد قال من هؤلاء المبغضين، قال: يا أخي المولد في كل يوم؟ أي نعم في كل يوم، عند المحبين، عند المحبين المولد في كل يوم. إيش قال الإمام الديبعي في مولده؟ ولو أن عملنا كل حين لأحمد مولدا قد كان واجب. ليه واجب؟ لماذا واجب؟ لأنه إظهار لحبنا للحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم، ولفرحنا بالنبي الأكرم صلى الله عليه وسلم. هذا التعلق لا يفهمه من عندهم غلاظة وجفاء وجفوة وعدم تعلق بالنبي عليه الصلاة والسلام. رحم الله الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي، سألوه مرة: هل يجوز الاحتفال بمولد النبي عليه الصلاة والسلام؟ إيش قال؟ قال هذا السؤال خطأ، هذا السؤال خطأ، لأن المحب لا يحتاج إلى جواز وعدم جواز. يعني هل سؤال آخر، هل يجوز للأم أن تحب ولدها؟ هذا سؤال خطأ، لأن المحبة مشاعر في القلب. هل تستطيع الأم تكبس الزر هكذا تحب ولدها، تكبس الزر هكذا لا تحب ولدها؟ ممكن هذا؟ كذلك المسلم مع النبي عليه الصلاة والسلام، محبته تعلقه بالنبي عليه الصلاة والسلام لا يحتاج إلى من يقول له هذا جائز ولا غير جائز. مشاعر، مواجيد، محبة في القلب تحتاج إلى إظهارها، يحتاج إظهارها إلى دليل؟ ما يحتاج. فلذلك كان يقول لهم سؤال خطأ. بعدين عندنا في الشام إذا كنا في مجلس صلاة على النبي أو مولد مثلا، نريد من الناس أن يصلوا على النبي، يقوم واحد من الناس يقول عاشق المصطفى صلي عليه، كل المسجد يقول اللهم صلي عليه، مثل ما نقول اليوم صلوا على رسول الله قلوب. فهذا إيش يقول الرجل؟ عاشق المصطفى، يعني يا عاشق المصطفى صلي على المصطفى، هذا معناه بالعامية. مرة من المرات دكتور سعيد رمضان البوطي جالس، قام واحد من هؤلاء المجاذيب قال عاشق المصطفى صلي عليه، المسجد كله قال اللهم صلي عليه، صلوا على النبي. فقام الدكتور البوطي، شوفي ذكاؤه وعقله وعلمه، قال له أنت تقول عاشق المصطفى، العاشق، الإنسان إذا أصيب بالعشق هل هو بحاجة إلى من يذكره بمعشوقه؟ لا. فكيف تذكر العشاق بالنبي عليه الصلاة والسلام؟ هؤلاء لو كانوا عشاق حقيقة ما يفترون عن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، ما يفترون عن ذكر. فعاشق النبي لا يحتاج من يذكره بالنبي، دائما قلبه متعلق. العشق باللغة إيش هو العشق باللغة؟ تعرفين الشجرة لها ساق صح؟ ينبت حول الشجرة نباتات، فهذه النباتات تلتف حول ساق الشجرة، صحيح؟ هذا هو العشق. قل تعشقت النباتات الشجرة، إيش يعني تعشقت؟ يعني ارتبطت، التفت حولها. فهل يمكن لهذه النباتات أن تنسى الشجرة؟ لا. كذلك محبة النبي عليه الصلاة والسلام إذا استقرت وتعشقت في القلب، القلب ينبض بالنبي، القلب ينبض بذكر النبي اللهم صل عليه، القلب، اللسان لا يفتر عن ذكر النبي عليه الصلاة والسلام، العقل، الفكر كله مشغول بالنبي اللهم صل وسلم وبارك عليه. فهذا كله من نور رحمة النبي عليه الصلاة والسلام، إنما أنا رحمة مهداة. وقال تعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وإنما خص الله تعالى المنة للمؤمنين لأنهم هم الذين يعرفون حقيقة نعمة الرسالة المحمدية. أكبر نعمة أنعمها الله علينا إيش؟ قلنا الآن في الدعاء الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها، لولا النبي اللهم صل عليه نعرف الإسلام؟ ما نعرف الإسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام أكبر نعمة أنعمها الله عز وجل علينا. قال وقد أرسله الله لكافة الخلق، قال تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم. هذه عموم رسالته، عموم رسالته عليه الصلاة والسلام. قال وقد أجمعت الأمة على أنه صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق بالإطلاق، أجمعت، ما خرق الإجماع أحد إلا واحد، واحد فقط من علماء المسلمين من المعتزلة أيضا هو الذي خرق الإجماع، وأما بقية الأمة أهل سنة ومعتزلة وغير معتزلة كلهم يقولون أفضل الخلق على الإطلاق من؟ سيدنا محمد. أجمعت الجوهر اللقاني في الجوهرة يقول وأفضل الخلق على الإطلاق نبينا، فمل عن الشقاق. أفضل الخلق على الإطلاق نبينا صلى الله عليه وسلم، فمل عن الشقاق، يعني مل عن الشقاق، والشقاق هو المنازعة، مل عن المنازعة، ابتعد عن المنازعة. كأنه يقول لنا لا تلتفت إلى كلام الزمخشري. الزمخشري من المعتزلة فقط هو الذي خرق إجماع الأمة في هذه المسألة، يعني كل الأمة تقول أن سيدنا محمد أفضل الخلق إلا الزمخشري يقول لا، جبريل أفضل من سيدنا محمد. هذا الزمخشري هكذا يقول، إيش يقول؟ سيدنا جبريل أفضل من سيدنا محمد. هذا كلام إمام الزمخشري وكلام خرق به الإجماع، وإذا خرق بالإجماع لا تلتفت إليه، مل عن الشقاق، مل عن المنازعة. وإنما سميت المنازعة شقاقا لأن كل واحد من المتنازعين يقف في شق، هذا في شق وهذا في شق، فسميت شقاق منازعة. أفضل الخلق على الإطلاق نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، فمل عن الشقاق، لا تلتفت إلى كل واحد يقول أن هناك واحد أفضل من الحبيب الأعظم عليه الصلاة والسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم أفضل خلق الله، أفضل من الجنة، وأفضل من العرش، وأفضل من الكرسي، وأفضل من كل شيء. لما كنا طلابا تخرجنا من معهد الفقه الإسلامي عندنا امتحان يسمى امتحان المقابلة، هذا مقابلة يعني كل ما قرأناه خلال 6 سنوات يسألون به. سألوا سؤال، أيهم أفضل، القرآن أم النبي اللهم صل عليه؟ مين أفضل، النبي ولا القرآن؟ لا، في تفصيل ما بدنا نستعجل في الجواب. فالشيخ يومها أجاب، طلاب طبعا ما يجيبون، نستغرب إيش أفضل، إذا نقول القرآن مشكلة إذا نقول النبي مشكلة. ففصل الشيخ تفصيل جميل، قال إن كنا نعني بالقرآن كلام الله، إذا كنا نعني بالقرآن كلام الله القديم النفسي الذي هو صفة قائمة بذاته تعالى، فالقرآن أفضل من النبي. وأما إذا كنا نعني بالقرآن هذا الذي بين أيدينا مثلا مصحف بين أيدينا له هذا الجلد وله الأوراق والآيات هذه المكتوبة، هذه مخلوقة، النبي أفضل، أليس كذلك؟ إذا كنا نعني بالقرآن هكذا أجاب، إذا كنا نعني بالقرآن كلام الله النفسي القديم الأزلي الذي هو مذهب السنة والجماعة وهو صفة بذاته تعالى، فالقرآن أفضل. وإن كنا نعني بالقرآن هذا المكتوب بالمصاحف، هذا الذي نقرأ به ونمسك الذي مثل النهاية، فالنبي، لأن هذا مخلوق، والنبي أفضل الخلق على الإطلاق. الآن في مسألة، هل أفضلية النبي عليه الصلاة والسلام لمزايا لخصائص بالنبي حتى صار هو الأفضل، أم أن ذلك بتفضيل الله له؟ هذه مسألة اختلف بها العلماء. يعني مثلا أستاذ من الأساتذة، ولله المثل الأعلى، يفضل طالبا من الطلاب، ليه؟ قال لأنه هذا الطالب مجتهد، مرتب، يحفظ جيدا، ذكي، عنده همة، عنده تواضع، هذه صفات، أليس كذلك؟ واحد آخر يفضل، ليه؟ هكذا بتفضيل الله له. هل أفضلية النبي عليه الصلاة والسلام بتفضيل الله له أم لخصائصه عليه الصلاة والسلام التي اختص بها على كثير من الخلق وعلى الأنبياء؟ مسألة خلافية، التحقيق أنه أفضل الخلق بتفضيل الله له. بعض العلماء قال لا، هو أفضل الخلق لأن فيه هذه الخصائص. الشيخ هنا جرى على القول الثاني، فلذلك صار يعدد لماذا النبي عليه الصلاة والسلام أفضل الخلق، ذكر 12 مسألة ذكر 12 وجه أو دليل على أن النبي هو أفضل الخلق. الراجح عند أهل السنة والجماعة التحقيق أنه أفضل الخلق لتفضيل الله له، يعني لأن الله قال محمد عليه الصلاة والسلام أفضل الخلق، قرن اسمه باسمه، ليس كذلك؟ لا إله إلا الله محمد ورفعنا لك ذكرك، فلا أذكر إلا وتذكر معي. هذه مسألة نتحدث عنها إن شاء الله وعن الوجوه بدرس مقبل إن أحيانا الله تبارك وتعالى. إذا في سؤال ابعثوا يا أيتها الأخوات في 5 دقائق، إذا في سؤال ردنا السؤال نجيب، ما بكون نسأله نقرأ بعد ذلك نجيب نجاوب. إذن وقفنا عند وقد أجمعت الأمة على أنه أفضل الخلق بالإطلاق. ما المقصود من هذا الحديث من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات مات ميتة جاهلية، ومن قتل تحت راية عمية يغضب لعصبية وينصر عصبة ويدعو إلى عصبية فقتل فقتلته جاهلية، رواه الإمام مسلم. شرح هذا الحديث يا أيتها الأخوة السائلة هو ما يجري في بلاد المسلمين اليوم، ما يجري في بلاد المسلمين اليوم. ما معنى ما يجري في بلاد المسلمين؟ يعني أقرب مثال بلدنا، بلاد ماذا جرى بها اليوم؟ خرج من الطاعة أي طاعة الأمير، من خرج من الطاعة أي طاعة الأمير، ليس المراد طاعة المولى تبارك وتعالى، وفارق الجماعة جماعة المسلمين ومات، خرج. عندنا أمير، ولو كان هذا الأمير ظالم، ولو كان هذا الأمير ظالما، اسمعوا وأطيعوا ولو ولي عليكم عبد حبشي رأسه رأس زين. فخرج من الطاعة وفارق الجماعة أي جماعة المسلمين، اعتزل عنهم. هي ليس معنى أن هذا كافر، لا، ونحن لا نكفر، لا، من يكفر الخوارج نكفره، لكن نقول مات ميتة جاهلية بأفعال الجاهلية، ما قال ذلك النبي تعظيما وتشنيعا، هذا القسم الأول. ومن قتل تحت راية، إيش يعني قتل تحت راية عمية؟ مثل هؤلاء اليوم إمارات موجودة أو دول موجودة، خرج بعض الناس يقاتلون، من يقودهم؟ ما نعرف. من يعطيهم الأموال؟ ما نعرف. هذه تسمى راية عمية، ما نعرف تحت أي راية يقاتل، ما نعرف من الذي يعطيه المال، ما نعرف من الذي يعطيه، فقط هكذا أوامر. من يعطي هذه الأوامر؟ هذه راية عمية خالف بها جماعة المسلمين، قتل هذا قتلته قتلة جاهلية قومه، نغضب من أجل هؤلاء لا من أجل الله عز وجل، هذا من قريش نغضب لقريش، هذا معنى يغضب لعصبية فقتل فقتلته جاهلية. ولا حول ولا قوة إلا بالله. رحم الله الإمام الشيخ محمد سعيد رمضان البوذي، ما صارت هذه الفتن في بلادنا فتنة، ومعلومكم أن الفتنة إذا أقبلت لا يراها إلا العالم، يعني في بداية الفتنة ما أحد يعرف أن هذه فتنة إلا من العالم، وأما إذا أدبرت يعرفها كل أحد صغيرنا. في بداية هذه الأمور في بلادنا كل الناس كانوا تقولون هذه ظلم، ثورات ضد الظلم، إلا دكتور محمد سعيد رمضان البوطي كان يقول هذا فتنة، ما أحد يسمع له، ما أحد يسمع كلامه، لأنها فتنة ما رآها إلا العالم. واليوم بعد 8 سنوات تقريبا من هذه الفتن، دمرت البلد، شتت أهلها، قتلت شبابها، ما بقيت فيها لا خيرات ولا أنعام ولا شيء، الكبير قبل الصغير والصغير قبل الكبير، يقول فتنة، هذه فتنة، الآن فتنة، الآن عرفها كل واحد، لماذا؟ لأنها أدبرت. في بداية الأمر جاءه جماعة، هو يقول الدكتور سعيد رمضان موجود هذا على الشبكات اليوتيوب وغيره، موجود كلامه، اسمعوا كلامه. قال جاءني جماعة قالوا اخرج على هذا البلد، حاكم البلد اخرج عليه، خالفه، اخطب خطبة ادعو الناس فيها الى الجهاد. وهذا سموه هذا الشيك، هذا في البنك، اكتب الرقم الذي تريد، تريد منصب نعطيك مناصب، مو منصب، تريد بيت نعطيك فلل، تريد تريد تريد، عرضوا عليه الدنيا كلها. قال من أنتم؟ أنا معكم، أنا سأحارب الظلم، لكن من الذي سيوجهني؟ قالوا له لا، هؤلاء يعني جماعات لا يريدون أن يعرفوا. قال لا يريدون أن يعرفوا. قال فتذكرت هذا الحديث الذي كتبته الأخت الآن، من قاتل تحت راية عمية، مجهولون هؤلاء، ما نعرف من هؤلاء الذين أشعلوا نار هذه الفتن، هذا معنى راية عمية. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. في سؤال آخر؟ ما في. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم أدم بركاتك وأنوارك ومعارفك وأسرارك على هذا المعهد والقائمين عليه والدارسين فيه والمدرسين فيه. اللهم بارك، اللهم وأنزل رحماتك على مؤسسه يا رب العالمين. اللهم وبارك في حياة القائمين عليه وفي حياة آل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، واجعل هذا المعهد والدارسين فيه قرة عين لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اجعل من هذا المعهد علماء عاملين، دعاة هادين مهديين، غير ضالين ولا مضلين، ولا مغيرين ولا مبدلين، سلما لأوليائك وحربا على أعدائك. اللهم اجعل هذا المعهد واجعل بركاتك وأنوارك عليه، إنك على ما تشاء قدير. اللهم وبارك في أخواتنا هؤلاء، وانفعهن وانفع بهن المسلمين، واجعلهن اللهم دعاة إلى سبيلك فيما يرضيك عنا يا أكرم الأكرمين. اللهم واقض لنا حوائج فيما بيننا وبينك، لا يعلمها أحد سواك ولا نعلمها إلا إياك، برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. يا ربنا اعترفنا